إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع أعلام السنة المنشورة، وقد وصلنا عند السؤال 58 من قول المؤلف رحمه الله تعالى: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار والنافع، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلق متعلقه، فقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، فقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. هذا تقسيم آخر لأسماء ربنا الحسنى. مر بنا في الدرس السابق تقسيم لأسماء ربنا سبحانه وتعالى من جهة اشتمالها على المعاني، وهذا تقسيم من جهة كيف تطلق على الله عز وجل، فمنها ما يطلق مفردا ومنها ما يطلق مع ما يقابله. فالأول وهو ما يطلق مفردا، وهو الذي يتضمن كمالا لله سبحانه وتعالى، والذي يتضمن كمالا لله، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا يطلق مفردا على الله سبحانه، كالله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى غير ذلك. فعامة أسماء ربنا سبحانه وتعالى من هذا النوع الذي يطلق مفردا لله سبحانه وتعالى، مفردا على الله سبحانه وتعالى، لأنه يتضمن الكمال المطلق. القسم الثاني وهو ما لا يطلق إلا مع ما يقابله، وتسمى الأسماء المزدوجة. أسماء المزدوجة، ما هذه الأسماء؟ هذه الأسماء إذا أطلقت مفردة أوهمت نقصا، فلذلك يطلق الاسم مع ما يقابله، مع ما يقابله. فيقول هنا: وانتبه أن إهام النقص إنما يكون من جهة إفراد بعض هذه الأسماء التي مثل لها المؤلف رحمه الله تعالى، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. ما الذي يوهم النقص في هذه الأسماء؟ الذي يوهم النقص الضار، فلا يقال الله عز وجل اسمه الضار هكذا مفردا، ولا يقال الخافض، ولا يقال المانع، ولا يقال المذل، لأن هذه إذا أطلقت مفردة أوهمت نقصا، وأسماء الله عز وجل كلها أسماء حسنى، فهذا معنى أنها لا تطلق مفردا وإنما تطلق مع ما يقابلها. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء، ما يقابلها من أسماء، يعني الله عز وجل كما مثل له المؤلف المانع المعطي المانع، اسم المعطي هذا لا يوهم نقصا، لذلك جاء مفردا لله سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث عند البخاري من حديث معاوية مرفوعا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن الله المعطي وأنا القاسم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا سبحانه وتعالى أنه المعطي، فإهام النقص إنما في الاسم الذي يقابله. فالمعطي تفيد كمالا، والمعز يفيد كمالا، لكن إذا أضيفت إلى ما يقابله ازداد كمالا على كمال. لما تقول أن الله عز وجل هو المعطي المانع، فهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى وقدرته وتصرفه في شؤون خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء تسمى بالأسماء المزدوجة، وبعضهم يسميها بالمقترنة. وينبه هنا أيها الإخوة الأعزاء أن هذه الأسماء المزدوجة التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى لم تصح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الباب باب توقيفي، باب أسماء ربنا سبحانه وتعالى باب توقيفي، فلا يسمى ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو جاء على لسان رسوله في سنته الصحيحة، أما ما لم يصح فلا يجوز أن يطلق على ربنا سبحانه وتعالى. والذي ثبت إنما هو القابض الباسط، هذا يمكن أن يمثل به على القاعدة التي ذكرها لنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى. القابض الباسط جاء هذا في حديث عند أحمد وعند أبي داود والترمذي مرفوعا، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو المسعر، فهذا من أسمائه سبحانه وتعالى، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط. فالقابض الباسط صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يمثل به على ما ذكره لنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى. وذكر المؤلف أيضا في كلامه أن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى من النوع الثاني ما لا يذكر إلا مع متعلقه أو بإضافة ذو إلى الصفة، كما مثل له بقوله سبحانه وتعالى إن من المجرمين منتقمون، فذكرت هذه الصفة صفة الانتقام مع متعلقها إن من المجرمين منتقمون، فتقول الله عز وجل منتقم من المجرمين، أو الله عز وجل منتقم من المجرمين، أو مع ذو كقوله سبحانه وتعالى والله عزيز ذو انتقام، فالله تقول الله ذو انتقام، ولا يقال إن الله عز وجل من أسمائه المنتقم، وهذا لم يصح، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عليه رحمة الله تعالى. السؤال الذي بعده الذي أورده المؤلف قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله ولتصنع على عيني، وقوله أبصر به وأسمع، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وأسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. يذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على الصفات الذاتية وصفات الفعلية، فقلنا أن صفات ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. ما معنى ذلك؟ قلنا أن صفات الذات هي التي لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متصفا بها في الأزل، ويتصف بها سبحانه وتعالى كذلك إلى الأبد، فهذه صفات تسمى صفات ذات، صفات ذات. وأما صفات الفعلية فالمقصود بها هي الصفات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء ذلك، متى شاء ذلك اتصف بها سبحانه، اتصف بها سبحانه وتعالى، ويأتي الأمثلة على ذلك، يأتي الأمثلة على ذلك. فهذه الصفات الفعلية هي قديمة النوع متجددة الآحاد قديمة النوع، فربنا سبحانه وتعالى لم يزل متكلما في الأزل متصفا بالكلام سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يتكلم سبحانه وتعالى تكلم متى شاء إذا شاء ذلك، فهذه متجددة الآحاد قديمة النوع. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى على الصفات الذاتية، وبدأها بقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فهذه فيها هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى يدان. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن لله سبحانه وتعالى يدان، ولكن لا تسأل عن الكيفية، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تصورته فالله عز وجل بخلافه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم الآية الثانية التي جاء بها للتمثيل على الصفات الذاتية، فقال قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ففيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نفس الصفة، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال وبعده ذكر ولتصنع على عيني، ففيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله أبصر به وأسمع، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، فيه إثبات صفتي السمع والبصر. وقوله أبصر به وأسمع هذه صيغتها مبالغة، أي ما أسمعه سبحانه وتعالى وما أبصره سبحانه وتعالى لخلقه، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وفيه إثبات صفة العلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إثبات صفة الكلام والمنادات. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والمنادات أخص من الكلام، النداء أخص من الكلام، فالنداء هو الكلام بصوت رفيع، وعكسه المناجاة تكون بصوت خفيض. والله سبحانه وتعالى ينادي من يشاء وينادي من يشاء سبحانه وتعالى. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيها إثبات صفة النداء، ويراجعة إلى الكلام كما تقدم معنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى سؤال آخر بقوله ما مثال صفات الذات من السنة، بعد أن مثل لصفات الذات من القرآن الكريم أردفه بالسؤال عن أمثلة من السنة، فقال في الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك الحديث وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أدلة السنة على الصفات الذاتية، وبدأها رحمه الله تعالى بالحديث الذي رواه الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور. وهذا فيه إثبات صفة الوجه والبصر، صفة الوجه والبصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وسبحات وجهه، السبحات يعني بهاؤه سبحانه وتعالى، لو كشف هذا الحجاب لأحرق كل شيء، لأنه في الحديث قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والله سبحانه وتعالى يبصر جميع مخلوقاته. فقال هذا فيه إثبات صفة الوجه والبصر. وهذه الكلمة سبحات ما جاءت إلا في هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. كذلك من الصفات الثابتة أيضا في هذا الحديث صفة النور، فصفة النور، فالله سبحانه وتعالى نور في ذاته ليس كسائر الأنوار. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، ففيه إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى. قال يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي أن الله سبحانه وتعالى ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض هذا لم ينقص ما في خزائنه، لا ينقص ولم ينقص ما في خزائنه سبحانه وتعالى. وهذا يا أخوانا يفيد من سمعه ومن آمن به من أهل السنة والجماعة أنه كثرة طمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أخذت منه مرة فمرة ملك، وربما لا يعطيك بعد ذلك أبدا. أما الله سبحانه وتعالى فيعطيك بل ويجزيك على هذا الطلب، ويجزيك على هذا الطلب، وإذا تركت سؤاله يغضب منك سبحانه وتعالى، وهذا لا تجده إلا عند رب العالمين. فأقبلوا على الله عز وجل بحسن الظن، نسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحسنون الظن بربهم. وهذا فيه إثبات صفة اليد في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض. ففي إثبات اليد الأخرى، في إثبات صفة اليد الأخرى لقوله وبيده الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الفيض، الفيض معناه العطاء، معناه العطاء. وقوله أو القبض، وهذا شك من الراوي أنه قال الفيض أو القبض، والقبض معناه أن الله عز وجل يقدر الرزق على بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا كله يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، فهذا كله يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. أو القبض بمعنى أنه يقبض الأرواح، كما في آية الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يقول هنا وقيل القبض هو قبض الأرواح، وجاء في لفظ عند البخاري وبيده الأخرى الميزان، يرفع ويخفض. والميزان أي أنه يقدر ما يشاء من الأرزاق، أو أنه يرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء. وحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال لصحابته يريد أن يحذرهم من فتنته، فبين له صفته الكاشفة، وبين لهم أنه النقص يبدو على وجهه والعياذ بالله، فإنه أعور، فإنه لا يستطيع أن يزيل العيب الذي فيه، فكيف يعتقد الناس أو يقول بعضهم أن هذا هو الرب. فتعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، فإن الله عز وجل أولى بكل جميل وأولى بكل ما هو حسن. وهذا الذي يدعي الربوبية عن المسيح الدجال عيبه ظاهر في وجهه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى عينه الحديث. هذه الإشارة يا إخواني ليست تدل على التشبيه ولا توهم التشبيه من وجه أبدا، فإن الذي فعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. ولكن هذه الإشارة إنما هي للتقريب. كذلك من باب تحقيق الصفة ليعلم أن لله عز وجل عينين حقيقة وليس على سبيل المجاز كما يدعي بعض أهل البدع والعياذ بالله. وأما حديث الاستخارة ففيه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ففيه إثبات صفة العلم. وأستقدرك بقدرتك، فيه إثبات صفة القدرة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، في صفة العلم أيضا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، ففيه إثبات صفة السمع وصفة البصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولكن هذا الحديث ضعيف، ذكره الهيثمي في المجمع والطبراني، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى من حديث النواس بن سمعان. وأما حديث البعث الذي يقول الله عز وجل فيه لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. وهذا فيه ينادي ربنا سبحانه وتعالى آدم، يقول: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: أخرج من كل 1999، نسأل الله عز وجل السلامة وأن ينجينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففيه إثبات صفة الكلام والقول لله سبحانه وتعالى. قال: وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة كما تعلمون في أحاديث كثيرة. المهم أن هذه أدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الأفعال؟ بعد أن ذكرنا صفات الذات ينتقل بنا إلى صفات الأفعال من الكتاب العزيز. فقال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. فهذه أدلة من الكتاب على صفات الأفعال. فبدأها بقوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. وقلنا صفات الأفعال أن الله عز وجل يتصف بها إذا شاء ذلك، متى شاء سبحانه وتعالى اتصف سبحانه وتعالى بها. فأول مثال لها قوله: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى أي على، معنى استوى إلى السماء أي على سبحانه وتعالى. هذا معنى قولها، معنى قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. فمعنى استوى معنى على وارتفع بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. وكذلك جاء في الكتاب العزيز في في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، كذلك استوى على العرش بمعنى على وارتفع، هذا ما يفهمه العرب من لغتهم، فلان على فوق، فلان استوى على دابته يعني على فوقها، على فوق هذه الدابة، هذا ما يفهمه العرب، فلان استوى إلى سقف الدار يعني على الدار، هذا ما يفهمه العرب من لغتهم، والله عز وجل خاطب العرب بهذا القرآن، فهذا ما يفهم من قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء. ثم ذكر الصفة الثانية في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هي صفة الإتيان، فربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ليفصل بين العباد إتيانا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تتوهمه فإن الله عز وجل بخلافه. الآية الثالثة قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ففيه إثبات صفة القبض والطي، فقال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، فصفة القبض وصفة الطي. الآية الرابعة قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففيه إثبات صفة الخلق يخلق ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. أما صفة اليدين فهي صفة ذات ليست صفة فعل. وقوله في الآية الخامسة وكتبنا له في الألواح، وكتبنا فيه إثبات صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية السادسة فلما تجلى ربه للجبل، فيها إثبات صفة التجلي، ومعنى التجلي معناه البيان والظهور، فلما تجلى ربه للجبل يعني بان وظهر للجبل. والآية السابعة ففيها إن الله يفعل ما يشاء، ففيها إثبات صفة الفعل لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يسأل عن كيفية هذه الأشياء أيها الإخوة الأعزاء، فإن الكيفية محجوبة عنا، لم يأتي بها خبر عن ربنا سبحانه وتعالى فلا يخاض فيها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى سؤال آخر فيقول ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث وغيرها كثير. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة من صفات الأفعال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أمثلة من الكتاب أردفه بأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأها بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا الوقت المشهود الذي يغفل عنه كثير من الناس. يا من تؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، يا ترى لماذا قابلت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن سألك أحدهم كيف ينزل ربنا فتقول له: كيف ذاته سبحانه وتعالى؟ فيقول: لا ندري، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن ذاته. فتقول له: كذلك كيفية نزوله لا نعرفها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنها، لم يخبرنا عنها. فنقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله أحدهم فقال: كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وأخذه العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. كذلك ثبت أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. كذلك ثبت أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة ويأتي للفصل بين العباد يوم القيامة. وهذا من الأحاديث المشهورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في الصحيحين وفي المسانيد وفي غيرها من كتب السنة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 صحابيا أن الله عز وجل ينزل ليفصل بين العباد يوم القيامة بعدله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني إذا قيل لك كيف ينزل، قلنا الإجابة أننا لا ندري. تقول كما أن الذات لا نعرف الذات، فكذلك لا نعرف الكيفية، لا نعرف أي كيف ذاته، لا نعرف كيف ذاته، فكذلك تقول لا نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى مثالا آخر على صفات الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه رحمة الله تعالى: وفي حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. ففيه إثبات صفة الصورة، والصورة بمعنى الكيف، بمعنى الهيئة. وهذه الصفة إخواني بارك الله فيكم إنما ثابتة لربنا سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته. ولا توهم تشبيها أبدا، ولا يوهم تشبيها أبدا، لأن هذا اللفظ هو أثبته النبي، هذه الصفة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. فالصورة معناها الصفة والهيئة، فلله سبحانه وتعالى صورة لا كصورة المخلوقين، كما أن له يد ليست كيد المخلوقين، وله عينان ليست كأعين المخلوقين، كما أن له قدرة ليست كقدرة المخلوقين، وليس يوهم عندك ذلك، ولا يأتي ذلك عندك بإشكال، بأنه هناك قدر مشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل يعلم وأنت تعلم، لكن هل يقال أن علمك كعلم الله سبحانه وتعالى؟ يقال لا. فكذلك أيها الإخوة الأعزاء في سائر صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لا يوهم أبدا تشبيها، لا يوهم أبدا تشبيها. ويقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في المثال الثالث على صفة الأفعال من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة. والحديث الذي سبق حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته، المراد به هنا كما نبه المؤلف صفة الفعل هنا الإتيان، صفة الفعل هنا الإتيان، أي إتيانه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. أما الصورة فهذه صفة ذات وليست صفة فعل. الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة، ففيه إثبات صفة القبض، وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، ففيه إثبات صفة الكتابة، والله عز وجل يكتب ما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، والله عز وجل كذلك يأمر ملائكته فتكتب، وكذلك الله عز وجل يأمر القلم مثلا كما صح في الحديث أنه أمره أن يكتب ما يكون إلى يوم القيامة، ويكتب هو سبحانه وتعالى متى شاء ذلك سبحانه وتعالى. كذلك هنا وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام، فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، فيه صفة الخط ليس كخط المخلوقين، وليس كتابته ككتابة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخط التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الله عز وجل يقبل على عباده، يقبل سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته وعفوه على عباده، فهل أقبلنا عليه؟ إن الله عز وجل يبسط يده بالليل، ففي إثبات صفة البسط، كذلك في إثبات صفة البسط له سبحانه وتعالى. وكما مر بنا أن من أسمائه القابض الباسط سبحانه وتعالى، إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، الحديث وغيرها كثير. فسبحانه وتعالى يبسط يده بالرحمة وبالتوبة والعفو والأرزاق التي يبثها سبحانه وتعالى على عباده. أيها الإخوة الأعزاء، هذه أمثلة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون من غير تشبيه ولا تمثيل كل ما أثبته لله سبحانه وتعالى ما جاء في الكتاب أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون في طور قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذا الباب من أعظم أبواب العقيدة، ومن أفضلها بركة على صدور من عرفها، ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهلموا إلى هذا الباب العظيم، هذا باب الإخلاص وباب التعرف على ربك سبحانه وتعالى، هذه الأسماء ومعانيها الجميلة وأحاسيسها الرقيقة التي تفيض على قلوب من عرفها، على قلب من عرفها، ومن أراد أن يتفهم معناها، ومن أراد أن يعمل بمقتضاها، فإن الله عز وجل يشرح صدره بهذه الأسماء الحسنى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرف هذه الأسماء، وممن يحقق معانيها، وممن يعمل بمقتضاها، إنه جواد كريم، وإنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلى وأعلم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.